وبلغنا إمام الله من النواسخ من أخوات إنا وبعض الأحكام بعض أحكامها وصلنا إلى وسط الباب. ومن جملة ما أخذناه في الدرس الماضي ما هو الذي أخذناه أول الدرس هو هذا هو بعد إذا فجأت نوط سمين لا لام وجهين لا لام بعده بوجهين نوني. هذا البيت ساقه المصنف وما الغرض منه أو ما معنى البيت يتحدث عن ماذا عن القسم ما هو الجواب هكذا أنا أجيب عن القسم قلنا أولا قسمنا فصل المسألة مش مباشر هذا المسألة الكلام في إيش في همزة إن تكسر تفتح يجوز الوجهان وقدمنا ماذا هذا تمهيل للجواب على هذا السؤال أيوة وجوب الفتح ثم وجوب الكسر ثم بقي جواز الأمرين وهذا هو المعني بهذا البيت أو غرض من سوق هذا البيت من إراده بيان القسم الثالث وهو جواز الأمرين ثم قال إيش بعد إذا فجأت أو قسم لا لام بعده بوجهين كم حالة ذكر في هذا البيت هذا حالتين فقط مو أربعة ولا خمسة ولا ستة ما هما أن إذا وقعت بعد إذا الفجائي ما معنى إذا الفجائية إذا الدالة إذا الدالة إيش على مفاجأة ما بعدها لما قبل هذا معنى هذه إذا وقعت إن بعدها ماذا يجوز فيها الوجهان الأمر الكسر والفتح وكذلك أيضا بعد إذا وقع في جواب القسم جواب القسم وليس فيه اللام بعده إذا ما فيه لام بعده لأنه إذا كان في لام بعده ماذا قلنا هناك تقدم لنا في واجب الكسر أين تقدم أو حيث إن اليمين مكملة أو حيث إن اليمين مكملة هذا الذي تقدم هناك ما بين اللام ولكن بهذا عرفنا هناك أنه يعني إذا فيه لام وأما هنا يكون لا لام بعده مثال إذا الفجائية ما هو قريت فإذا إن زيدا قائم فإذا أن زيدا قائم وذكر بيتا شهيدا على هذا ويعني كلام بلا نحو ظلام بلا صبح ونحو بلا شعر ماذا طعام بلا ملح لازم تذكرون الأبيات التي يذكرها الشراح وهو وكنت إذا أرى زيدا أرى زيدا كما قيل سيدا إذا إنه عبد القفا ولا هزيم إذا أنه بوجهين طيب ما التقدير إذا فتح أو إذا كسر فإذا كسر فهي جملة وإذا فتح يكون بتأويل مصدره أيوة مبتدأ والخبر ما هو لا والخبر قل إيش إذا الفجائية عند كثير من النحاة هذا يرون أن أصبون عندهم فهي أي ففي الحضرة زيد وأما إذا قلنا إنها حرف وليست اسما قدروا خبر فإذا قيام زيد موجود طيب هذا بالنسبة لهذا. وأما أمثلة مثال للقسم الذي لا لام بعده ما هو؟ مثلوا. حلفت إن زيدا قائم. حلفت أن زيدا قائم. يجوز الوجهان على التقدير الماضي. ومنه قول الشاعر لتقودين مقعد القصي من نيزه القاذرة المقلي أني أرتحلك بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي إني أبو ذيالك الصبي هو بالوجهين إني أبو ذيالك الصبي. طيب ثم قال بعده مع سلو فالجزاء وذا يطردوا في نحو خير قول إني أحمد. ما اعتلوا فالجزاء ما معنى ما اعتلوا فالجزاء؟ أشار به إلى أن إن إذا وقعت بعد فاء الجزاء جملة الجزائية يعني يجوز فيها الوجهان الفتح والكسر. ما مثاله؟ من يأتيني فإنه مكرم فأنه مكرم يجوز الوجهان فإنه فأنه مكرم فإكرامه موجود فإنه هذا جملة. وأما هذا التأويل المصدر يكون مبتدا أو خبر مقدر أو خبر ومقدر مبتدا يجوز الوجهان. وهذا هو يعني معنى قوله. طيب ومعتل وذا يطرد ماذا أراد بهذا الكلام؟ وذا يطرد وما الإشارة وإلى ماذا يعود الإشارة؟ وذا أي جواز الوجهين الكسر والفتح. يطرد أن يكون عاما معمما حكمه يعني في نحو خير قول إن حمد. ما معنى هذا؟ أي في كل تركيب مبتدأ في كل تركيب مبتدأ مبتدأه قول ولو معنى مبتدأه قول وخبره قول وقائل القولين واحد. ففي مثل هذه الحالة يجوز وجهان. فما ثم مثل ذلك بقوله خير القول إني أحمد أحمد الله خير القول أني أحمد الله. أما إني أحمد الله فيكون محكيا إني أحمد الله يكون خبرا ولا رابط له. أني أحمد الله تؤول بيش أني أحمد الله يعني خير القول حمد الله فيكون في تأويل مصدر. فهذا هو معنى قول الناظم رحمه الله تعالى. ثم وماذا قال بعده خير القول إني أحمد الله. انتهينا من هذا وننتقل إلى ما بعده وبعد ذات الكسر هذا قرأناه. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا إنه إني لوزر. ما الغرض من هذا البيت؟ هذا البيت أورده لبيان قوله ماذا؟ لبيان دخول لام الابتداء في خبر إن المكسورة وبعد ذات الكسر صعيبة الكسر وبعد ذات الكسر تصحب الخبر. بعد أين تعلمت بعده؟ لتصحب. طيب بعد ذلك تصحب الخبر خبر لا مبتدا تصحب الخبر لا مبتدا. ما معنى لا مبتدا وما معنى لا مبتدا؟ اللام التي تسمى بهذا الاسم. ولماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن حقها أن تدخل على المبتدأ. لماذا؟ لإفادة التوكيد. فإذا أصل الكلام لزيد قائم تدخل ترتبط بالمبتدا ولذلك لها صدر الكلام إلا في إذا وقعت خبر إن. فإذا كان كذلك ولماذا أخرت عن موضعها في هذا الباب؟ أيوة لأنهم لا يجمعون حرفين بمعنى واحد في بعد واحد لئلا يثقل ولذلك أخروها وجعلوها بماذا؟ في بخبرها وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدئ أصلها كذا. مثاله إن زيدا لقائم أصله لزيد قائم. فلما دخلت إن أخرت اللام إلى الخبر للفصل بينهما إن زيدا لقائم هكذا. وحقها قلنا مبتدأ لأنها صدر الكلام أنها صدر الكلام كان الحق أن تكون في أول الكلام ولكن أخرت لهذا. وبعد ذات تصحب الخبر. ولماذا قال وبعد ذات الكسر خص هذه؟ ما فائدة التخصيص والتنصيص؟ إشارتني أنه لا يدخل على بقية أخوات إن، فلا يدخل في أن ولا عدل ولا ولكن ولا يتعدي كل ما يدخلها إلا نوادر وما سمع من ذلك يحمل على الشذوذ والندور. مثل يلومونني في حب ليلى في حب ليلى عواذلي ولكنني في حبها لعميد. هنا لام دخلت في خبر لكن، وكما تزاد في خبر أمسى في قول الشاعر مروا عجالا فقالوا كيف سيدكم فقالوا من سألوا أمثال مجهودا. هذه زائدة اتفاقهم فقالوا هكذا. فما أنه أيضا تدخل في خبر مبتدأ بدون أن تقدم إن كذا، مثل قول الشاعر أم الحليث لعجوز شهربة تضامن اللحم بعبد الرقبة لعجوز دخل على خبر مبتدأ. هذه كلها من النوادر. إذن ما يعتبر ذلك؟ ومما ورد قراءة شاذة يعني إلا أنهم لا يأكلون طعام وما أرسلنا قولك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون. هذه القراءة المشهورة المتواترة إلا أنهم لا يأكلون بالله. فهذا كله من النوادر أو قليل استعماله. وبعده قال إيه هذا قرأناه ولا يدري في اللام ما ظن فيها. وهذا أيضا مكمل ما سبق المسألة السابقة وهي الكلام على لام الابتداء أين تدخل بعد ذات الكسر تصحاب خبرها. وهنا بين تمم ذلك وقال ولا يدري اللام أي هذه اللام وهي لام الابتداء ما ظن فيها. المنفي لا يليها، المنفي لا يدخل هذه اللام. فلا تقول إن زيدا لما يقوم ما نافية لما يقوم حتى قل هكذا لما يقوم بس. وقد ورد في الشعر كقوله واعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء. وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء. وأعلم إن تكسر لأنها معلقة باللام. فهذا قال دخلت عليها للا متشابهان هذا من النوادر سؤال. ولا من الأفعال ما كرضي أيضا لا يلي هذه اللام من الأفعال متصرفة الماضي المتصرف كرضي وآكل وشرب لا يليها. فلا تقول إن زيدا لقام إنما تقول قام بس إلا يعني ولا يلي اللام ما قالوا ولا من الأفعال أي ولا يليها من الأفعال ما كرضية ما أي فعل ماضي مثل رضية. أشار به ماذا؟ إلى أنه فعل ماضي ثانيا متصرف. فلو كان مضارعا لدخلت عليه إن زيدا لا يقوم. وكذلك لو كان غير متصرف دخلت عليه إن زيدا لعسى يعني أن يقوم مثل هذا يجوز. ولا من الأفعال ما فرضيها. ثم استثنى من الأفعال المتصرف الماضي المتصرف قوله وقد يليها مع قد. لكن أحيانا يأتي فعل ماضي متصرف مقرونا باللام إذا كان مع قد مثل مع قد فإن ذا لقد سما على العداء مستحوذا وغالبا عليه. إن ذا لقد سمع هذا معنى الشاعر سمع يسمو فعل مضارع ماض متصرف يسمو مضارعه سموا. فهذا الفعل الماضي دخلت عليه اللام لكونه مقرونا بقد كونه مقرونا بقد وهذا معنى قوله وقد يليها مع قد. وليديها ما عقد. فهذا هو معنى البيتين، بين بهذين البيتين أن هذه اللام من شرطها ألا يكون منفيا، ألا يقع بعدها منفي، وكذلك ألا يكون فعلا ماضيا متصرفا إلا إذا كان مقرونا بكذا. وقال إذا كان، يقول الشارع إذا كان خبر إن منفيا لم تدخل على اللام لألا يكتفي زوائل، لألا يكتفي الزوائل، فلا تقول إن زيد لما يقوم. وقد ورد في الشعر كقوله وأعلم إن تسليما وتركا للا متشابهان ولا سواء. إن هذه مفصولة لتعليق هذه اللام. وأشار بقول لا من الأفعال ما ترضيا إلى أنه إذا كان خبر ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام، فلا تقول إن زيدا لرضي، ما في هذا. وأجاز ذلك كسائي وهشام، فإن كان الفعل مضارعا دخلت اللام عليه، هذا محترز. ولا فرق بين متصرف نحو إن زيدا ليرضى جائز، وغير متصرف غير متصرف نحو إن زيدا ليذر الشر غير متصرف، يذر قاله ماذا وما سبق لكم في الصرف. هذا إذا لم تقترن به السين أو سوف، هذا إذا لم تقترن به السين أو سوف. فإن اقترنت به نحو إن زيدا سوف يقوم أو سيقوم ففي جواز دخول اللام عليه خلاف ابن مالك ما أشار إليه هنا، فيجوز إذا كان سوف على الصحيح، وأما إذا كان السين فقليل استعماله. وإذا كان ماضيا غير متصرف بمضاد الكلام المصنف جواز دخول اللام عليه، لأنه قال ولا من الأفعال ما كرضيها، فتقول إن زيدا لنعم الرجل جائز، وإن عمرا لبئس الرجل جائز. وهذا مذهب الأخشي والفراء، والمنقول أن سيبويه لا يجوز ذلك وإنما جازه غيره. فإن قرن الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه، وهذا هو المراد بقوله وقد يليها مع قد نحو إن زيدا لقد قام، لقد سمع على العدا مستعوذا، مثله بنفسه، فدل على أن المتصرف يرتب. خلاصة القول أن هذه اللام يعني ما يليها نفي، أن هذه اللام لا تدخل على النفي لما يقوم لما قام، وكذلك على فعل الماضي المتصرف إلا إذا كان بقيد، وأما المضارع فتدخل عليه، وأما إذا كان مقرورا بكر ما بأيد تدخل عليه، وأما إذا كان غير متصرف كعسى ونعمة إن زيدا نعم الرجل، وكذلك إن زيدا إن عمرا بس الرجل، هذا يجوز دخوله عليه. واختلف النحاة مما زاد الشارح في حرف الاستقبال التنفيس إذا اقترن به سوف والسين، وصحه أن سوف يجوز وأما السين فقليل. هذا خلاصة معنى البيتين. ثم أيضا مما يكمل الحكم الأحكام المتعلق بهذا البحث، وهو البحث عن دخول لام الابتداء في خبر إن، يقول وتصحب المعمول واسط الخبر والفصل واسم الحل قبله الخبر. وتصحب أي هذه اللام، لام الابتداء تصحب. إننا سبق لنا أن لام الابتداء قلنا إنها أول أصلها أصل دخولها كان على المبتدا، ثم لما دخلت نصيخة النواسب إن تأخر زحلقها إلى الخبر. هذا هو الكلام الذي مضى، وبين أين هو وأين كذا، هذا البيان أن لا يكون كذا وأن لا يكون كذا. ثم قال أيضا موضوع آخر غير الخبر وجد عن العرب استعماله، قال وتصحب الواسطة أي المتوسطة بين الاسم والخبر، وهذا معناه أنه لو تأخر لما دخلت عليه. وتصحب الواسطة معمول الخبر، حال كون ذلك الواسط معمول الخبر، إذا كان معمول الخبر يجوز أن تدخل عليه لام الابتداء. مثاله إن زيدا لطعامك آكل، إن زيدا لطعامك آكل. اللام هذه أصلا هي تدخل على الخبر، لكن لما كان هذا المعمول معمولا بالخبر جاز دخول اللام عليه إن زيدا إذا كان متوسطا. وهذا يدل على أنه لو تأخر لما جاز دخول اللام عليه، فلا يجوز أن تقول إن زيدا آكل لطعامك، إن زيدا آكل لطعامك، لا، لأنه شرط أن يكون متوسطا بين إيه؟ بين الاسم والخبر. وتصعب المصدر معمول الخبر حال كون ذلك المعمول على كون متوسط معمول الخبر. والفصل أيضا محل آخر، هذا إيه؟ المحل الثاني غير الخبر، معمول الخبر إذا كان متوسطا تدخل لام الابتداء عليه. المحل الثاني ضمير الفصل، وهو ما يسمى عند النحاة بضمير الفصل، وهو الذي يفصل بين الخبر والصفة، بين الخبر والنعت. أصل الكلام مثلا مثاله زيد العالم، زيد العالم، هذا العالم لما كان معرفا يعني تتجه إليه فكرتان، إذا سمعت هذا الكلام يحتمل أن يكون صفة لزيد وتنتظر الخبر، زيد العالم حاضر قائم آكل، ويحتمل أن يكون هو الخبر يعني صالح لذلك، فالتبس عليك. فالمخاطب الذي تقع على الكلام يتردد بينهما ويتحير. إذن إذا أتيت بضمير الفصل علمت أنه خبر وليس بنعت، فقلت زيد والعالم في مثل هذا، هو لأن هذا الضمير يسمى ضمير الفصل لأنه ميز بين النعت والخبر. إذا جاء ذلك الضمير لا تتوهم أنه نعت للأول، إنما هو خبر له، ولذلك سمي ضمير الفصل. هذا يدخل بين المبتدأ والخبر، وكذلك أيضا في بين معمولات النواسخ إن وأخواتها وكان كان زيد هو قائما، مثل هذه التي يدخل فيها، ويجوز أن يدخل في كل ما له ارتباط بمبتدأ والخبر خبر وما إلى ونحو ذلك. فهذا هو الأصل. فيقول هذه اللام التي تدخل على الخبر يجوز أن تقترن بهذا الضمير، ضمير الفصل، إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا للقصص الحق، كان هذا خبر يدخل عليه. لما وصل به جاز دخول دخول اللام عليه، إن هذا لهو القصص الحق، إن زيدا لهو القائم، فإذا يجوز مثل هذا والفصل. كذلك أيضا محل ثالث كذا غير الخبر، واسما حل قبله الخبر، وكذلك تصحب هذه اللام موضعا ثالثا وهو الاسم، اسم إن، اسم إن المبثورة بشرط أن يتقدم الخبر عليه. ولذلك كثير في القرآن العظيم إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، إن في ذلك لذكرى، وهكذا يعني كبير الاستعمال، يعني معناه أن هذه اللام كما قلنا إنها تقترن بخبر المبتدأ بدلا عن المبتدأ بخبر إن، كذلك أيضا تصحاب مواضع أخرى، من جملة تلك المواضع ضمير المعمول المتوسط بين الاسم والخبر، فلو تأخر ذلك المعمول لما اقترنت به. وكذلك أيضا الضمير الفصلي، إذا توسع الضمير الفصلي إذا دخل بين اسم إن وخبرها دخلت عليه، إن هذا هو القصص الحق. وكذلك أيضا إذا تقدم الخبر إن على اسم على اسمها، وقد سبق لكم أنه لا يتقدم إلا إذا كان ما هو أيوة هو على وراء إذا الترتيب إلا في الذي كليت إيه كليت فيها هنا غير البذي، كليت فيها هنا غير البذي، يعني معنى ذلك أن إذا تقدم الخبر وهو ظرف أو جار مجرور جاز، يعني تلحق اللام ماذا تلحق وجبا الاسم، لا تلحق في الخبر لا المتقدم، إنما تتأخر إلى الاسم. إذن ثلاث مواضع بين لنا بهذا البيت أن مواضع لام الابتداء غير الخبر هذه ثلاث مواضع، أولها المعمول المتوسط، ثانيها ضمير الفصل، ثالثها الاسم المتأخر الذي تقدمه خبر، فهذه المواضع تصحابها لام الابتداء، هذا هو معنى البيت. وإعرابه وتصحب الواقع السنابية، تصحب فعل ما مضارع مرفوع تجد عن الناصب الجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، وفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو هي تصحب هي، الواسطة مفعول به منصوب وعلامة نصب ظاهرة، الواسطة معمول الخبر معمولة منصوبة محلية على نصب ظاهرة معمولة مضافة الخبر مضاف إليه، والفصل معطوف على المفعول مع الفصل، واسما معطوف كذلك أيضا على المفعول، حل قبله الخبر حل في رماد مبني على الفتح، وقبل منصوع الضرية متعدد بحل، حل قبله الخبر هذا خبر الخبر فاعل مرفوع، هذا لغز لغز اسمه سجائي مثل هذا يكون في أي بيت وقع في الألفية، الخبر فاعلا هذا هو فاعل، حل قبله الخبر فاعل مرفوع على مجرى من ضمن ظاهرة، والجمد مقدرة من عند السكون إليه القافية. والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب نعت أو صفة لاسما، واسما حالا قبله الخبر، واسما حالا قبله الخبر. هذا هو إعراب البيت بالاختصار. الشرح: تدخل لام الابتداء على مأمول الخبر إذا توسط بين اسم إن والخبر، متى؟ إذا توسط، نحو إن زيدا لطعامك آكل، وينبغي أن يكون الخبر هائد مما يصح هذه على شرط فهمناه مما سبق، أن يكون ذلك العامل مما يصلح لدخول اللام عليه. فإذا لم يصلح سبق لنا أنه لا يصحب في الماضي متصرما إلا بقيد. فإذا هذا نلاحظ هنا أن المعمول المتقدم تصحبه لام الابتداء إذا كان العامل ما يعمل فيه صالحا لها، فأما إذا لم يصلح فلا يصحبه. طيب، مما يصل دخول اللام يعني كما مثلنا، وهو إن زيدا لطعامك آكل، لماذا؟ لأن آكل هذا موضعه صالح لدخول لام الابتداء، لماذا؟ لماذا؟ ما في جواب؟ لأنه ليس في ألم ماضية متصرفا، هذا هو الجواب بالاختصار. لأننا قلنا إذا كان في ألم ماضية متصرفا لا يدخل، وآكل اسم فاعل وليس في ألم ماضية، إذن هو صالح لدخول اللام، فدخلت اللام في معموله فقال إن زيد لطعامك آكل، هذا جائز وينبغي أجل. ولا يصح دخول اللام، فإن كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه لم يصح دخولها على المعمول، مثلا كما إذا كان الخبر في ألم ماضية متصرفا غير مقترن بقد لم يصح دخول اللام على معمول، فلا تقول إن زيد لطعامك أكل هو آكل، إن زيد لطعامك آكل، هذا جائز. لماذا؟ لأنه صالح لدخول اللام عليه. وأما إذا قلت إن زيد لطعامك أكل هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن العامل نفسه ما يقبل، العامل لا يقبل، فكيف يعطي لمعموله؟ لا. إذن الشرط أن يكون ذلك الخبر الذي عمله في المعمول المتوسط صالحا لدخول اللام عليه، هذا هو معناه. وأما إذا اقترن مثلا إن زيد لطعامك قد أكل، هذا جائز، قد أكل لأنه اقترن بقد، جائز هذا. إن زيد لطعامك، وأجاز ذلك بعضهم، وإنما قال مصنف وتصحاب الواسطة أي المتوسط وتنبيها أنها لا تدخل على معمول إذا تأخر، فلا تقول إن زيد أكل لطعامك، يعني مفهوم قوله وتصحب الواسطة معنى ذلك معمول الخبر شرطه أن يكون متوسطا بين الاسم والخبر، فأما لو تأخر فلا يجوز إلحاق اللام عليه، بل تدخل على الخبر فقط. إن زيدا لآكل، إن زيدا لآكل طعامك، هذا هو السؤال، ولا تقول إن زيدا آكل لطعامك، لا، لأنه ليس متوسطا، فالشرط أن يكون متوسطا. قال: وأشعر قوله بأن اللام، بأن أشعر قوله إيش عندكم بعدهم؟ بأن اللام على طول، ما في كلام ساقط، ما في نسخة قديمة، أنت عندك هكذا، ما هو كلام مستقيم هذا. وأشار قوله بأن اللام إذا دخلت على متوسط لا تدخل على خبر، وأشار قوله وأشعر قوله وتصعب نفسه ليه وتصعب واسطه، ما قوله المقول ما جاء، أشعر بكذا، أشعر قوله أين المقول وتصحب الواسطة، وأشعر قوله وتصحب الواسطة، النسخة الأول جنة قديمة ممكن يعني يغير، يعني معناه إن قوله وتصحب الواسطة في فائدة أخرى، الفائدة الأولى أنه لو تأخر لا تدخل عليه، الفائدة الثانية الإشارة الثانية إشعر يقول إنه إذا صحبت اللام المعمول لا يمكن أن تصحب مرة ثانية الخبر، هذا هو إشعاره. لكن أشعر قوله قوله كذا، ما قول القول ما شاء، وأشعر قوله وأتصحب الواسطة، وأشعر قوله هذا أو نزيد عليه إيش، وأشعر قوله هذا فتصحب الواسطة، ماذا أشعر؟ أشعر بماذا؟ بأنه لو إذا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل مرة ثانية على الخبر. فلا تقولوا إن زيدا لطعامك لآكله ماشي، لأن قوله هو تصعب الواسطة معناه فقط، تصعب الواسطة تصعب فقط هذا. إذن إيه؟ فلا تقول إن زيد لطعامك إيه؟ لماذا؟ فلا تقول إن زيد لطعامك لآكل، وذلك من جهة أنه خصص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسط، وقد سمع ذلك قليلا، قد سمع ذلك قليلا لكنه قليل. وحكي من كلام إني لبحمد الله لصالح، هذا دخل له مرتين على المعمول المتوسط وعلى خبر نفسه، هذا قليل. وأشار بقوله والفصل، شوف هذا هو، وأشار بقوله والفصل أرجع ما أقول قولي، إلى أن لام الابتداء هذا مسألة ثانية انتهينا إيه؟ قلنا مضمون هذا البيت أنه أشار به إلى أن لام الابتداء تلحق ثلاثة مواضع غير الخبر. الموضع الأول هو المعمول المتوسط، ثم قال موضوع الثاني والفصل، إلى أن لام الابتداء تقول على ضمير الفصل نحو إن زيدا له القائل، وقال الله تعالى إن هذا له قصص الحق، فهذا اسم إن وهو ضمير الفصل، ودخلت عليه اللام والقصص خبر إن، هذا هو معنى الكلام. وسمي ضمير الفصل ماذا؟ ضمير الفصل ما له بحث في ألفية في الخلاصة هنا، وإنما فصله بباب مستقل في الكافية، أصل الكتاب هذا أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة، هذا مختصر من الكافية الشافية، من الكافية الشافية. كافية الشافية هذه هي حوالي 2700 بيت، اختصرها منه، وقالوا ان اختصرها لبعض اولاده ولد واحد، ولكن الله كتب لها القبول، يعني هو نفسه كتبه الاخرى ما هي يعني مثل الالفية هذه، هذه مقبولة لدى الشيعة كلها، حتى الشيعة يعني يفضلون هذا الكتاب على غير كله، وجميع أهل السنة ما شاء الله عاطمة الشرق وغربا يستعملها، وجاء بعده السيوطي، وجاء بعده أجهوري، وجاء بعده الشيخ إبراهيم في بلدنا فائقة ألفية الأجهوري، وتلميذه قال فائقة ألفية البريهمي، كلهم ما له وجود، وقبله ابن معطي ما له وجود، موجود ولكنه كذا، كتب الله القبول لهذا الكتاب. فهذا الكتاب أصله الكافية اختصره من ذاته وكتب الله القبول. ففي ذلك الكتاب له باب ضمير الفصل وباب ضمير الشعر، لها باب أبواب مختلفة، فبين هناك حكمه متى وأين موقعه وكذا وكذا بينه. وهو هنا الشارح يزيدنا في بيان هذا ضمير الفصل، وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة، وذلك إذا قلت زيد والقائد، فلو لم تأتي به هو لاحتمل أن يكون القائم صفة لزيد وأن يكون خبرا عنه، فلما أتيت به هو تعين أن يكون القائم خبرا عن زيد، مفهوم؟ هو زيد القائم، هذا مبتدا وخبر، أنت تريد أن تخبره بهذا الكلام، لكن المستمع يتطلع إلى الخبر أو يكتفي يتحير بينهما، فإذا أتيت به هو ضمير الفصل تبين له أنك تريد إخبار بهذا زيد هو القائم. لماذا السبب؟ لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت بأجنبي، لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت، وأما بين المبتدأ والخبر يفصل، فلذلك إذا جاء هو سمي ضمير الفصل لأنه فصل إيش؟ فصل بين المبتدأ والخبر، أو فصل بين النعت والخبر، يعني لذلك سمي ضمير الفصل. وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر معه زيد هو القائم، أو بين ما أصل المبتدأ والخبر معه إن زيد هو القائم الواسط يعني. وأشار بقوله واسم الحال قبل الخبر، عندنا هنا أثير بدار الحديث، يعني ما هو المبتدأ، نحن نكتب هكذا، هذه القاعدة مستمرة في كتب النحاة كلها، يقول ما له مثال، ما يلزم أن يكون له مثال، هم يقولون لا بد أن يكون له واسط، أثاره بعض الدكاترة في الجامعة أو أثاروا علينا وقلنا لهم هذا لا ما له أصل، القاعدة مستمرة في كتب النحاة، ضمير فصل أو باب مستقل، أين يقع ضمير الفصل؟ يقع ضمير الفصل بين المبتدا والخبر أو بينما أصل المبتدا والخبر. إذن ما هو الكلام؟ ما هو التوحيد؟ وما هو كذا؟ هذه قالوا لا، ما التوحيد؟ يجوز هذا ويجوز هذا، ما التوحيد؟ لماذا؟ لأن ضمير الفصل جاء به بالفصل بين المبتدا والخبر وفصل بين النعت والمنعوت، فإذا هذا هو القاعدة الأصلية، وأما المنع أطلب في الأمثلة العربية ولا وشواهدها تجد إن شاء الله. وأما نحن لا نعمل بالقاعدة لأن القواعد النحوي لا يلزم أن يكون في كل في كل في كل قاعدة أن تأتي بشاهد عربي، ما في ما هو لازم هذا، ما هو لازم كل ما صاحب القاعدة ووجه النحاة أو ثبت تلك القاعدة نعمل به. ما هو التوحيد؟ ما هو الكلام؟ ما هو المبتدأ؟ ما هو الخبر؟ ما الخبر يعني جائز هذا. وأشار بقوله واسمع هل هنا يقول لك إيش؟ وشرط ضمير الفصل هو هذا، وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر نحو زيد هو الفاضل، زيد هو الفاضل، بين المبتدأ والخبر هذه قاعدة ثابتة يقول المافي لأن واثق إلا كذا. قال ومن أو بينما أصل المبتدأ والخبر هذه القاعدة نحو إن زيدا لهو القائم. وأشار بقول اسم الحال قبله الخبر إلى أن العمل الابتدائي تدخل على اسمه إذا تأخر عن الخبر نحو إن في الدار لزيدا، جائز هذا إن في الدار لزيدا. قال الله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون. قال وكلام يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على خبر. وأشار كلام وكلام يشعر أيضا إذن هناك وأشعر قوله وأشعر كلامه هذه عبارة وأشعر كلامه بدل قوله لأن القول يحتاج إلى مقول القول. وأشعر كلامه بأن النام إذا دخلت ما شهد. وأشعر كلامه يشعر أيضا بأن إذا دخلت النام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر وكذلك فلا تقول إن زيدا لهو لقائم مرتين ولا إن لفي الدار لزيدا إنما واحد فقط. ومقتضى إطلاقه بقول إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول لام عليه كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال. وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال فلا تقول إن زيدا لضاحك الراكب والظاهر أنهم ما وجدوا له بحثا في هذا ولذلك قالوا يبقى الحال وبقي ايش الجار والمجرور والضرب وكذلك ايضا المعمول بمفعول به هذا يدخل تدخل عليه لام الابتداء. هذا خلاصة ما في هذا البيت الذي هو وتصحاب الواسطة الى اخره. ايضا من المسائل المتعلقة بالباب هو البحث عن الكف عن عمل حروف هذا الباب عن عمل النواسخ في هذا الباب كف عن عملها كفوا ايه وعدم الكف يعني. وذلك ان ما سمى ما من جملة معانيها التي ذكرها في المغني وغيره ان تكون كافة تدخل على العامل فتكفه عن طلب العمل هذه تسمى ما الكافة. فاذا دخلت هذه ما الكافة على ان واخواتها ما الحكم يأتي الان البحث في هذا يقول ايه وواصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد بقى العمل يقول إن وأن وليت ولكن ولعل وكأن هذه الست تعمل الحروف والحروف الست تعمل عمل ضد عكس كان تنصب الاسم وترفع الخبر لكن ما لم يتصل بها ما لم تتصل بها ما الكافة فإذا اتصلت بها منعتها عن العمل منعتها عن العمل ويكون ما بعدها مرفوعا عن الابتداء والخبر. إنما زيد قائم لا تقول إنما زيدا قائم أن زيدا علمت أن زيدا فاضل أنما زيدا فاضل إنما إلهكم الله الذي في القرآن الكريم يأتي على هذا المنوال كله إنما إلهكم الله الذي إنما إلهكم ما في نص كله يعني ولا شاذ كرعان إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وهكذا يقول إيه ووصل ما بذي الحروف مطل وكذلك أيضا أن وكذلك كأن وكذا إلا ليت فليت سمع فيها بالوجهين وقد بقى العمل قليلا وظاهر هذا أن كلها يبقى عملها لكن الفاشي في لغة العرب ليت قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي ليت الحمام لي إلى حمامتي أو نصفه فقدي تم الحمام مية هذه زرقاء اليمامة يقال أنها كانت تبصر من مسيرة كم كيلومتر توصلك أنها أمامها يعني. ما هو مثلك نحن نرى من كم كيلومتر لكنها كأنه أمامها. فجاء حمام مجموعة حمام كانت عند حمامة. فجاء ذلك فقالت انه يمشي على الهواء. فقالت هذا 66 حبة من الحمام. فاتفق ان نزل جميعه في شبكة صعيد فعدوه فصار كذلك. قالت ليت الحمام هذا الذي يمشي على الهواء ليت الحمام ليه الى حمامتها واحدة او نصه بمعنى الواو ونصه قدية ثم الحمام هي صار كم نصف كم من 66 33 مع المجموع 66 كم يصير 99 ولها حمامة ثم الحمام 100 ليت الحمامة هي الى حمامة هي او نصه قدية ثم الحمام 100. ولذلك قال الشاعر بعدها احكم كحكم فتاة وين احكم كحكم فتاة اذا هي مرتين الى اخره. قالت الا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا او نصفه فقدي. هذا شاعر اخر يمدحها باصابتها في هذا الكلام. فهذا يعني ليس عملتنا روية بالوجهين عملها وعدم عملها في مثل هذا. وانا اذا اتصلت ما يقول الشاعر ووصل ما اي هذا الواطفة السنابية وصل مبتدا مرفوع على مضم ظاهرة وصل مضاف ما مضاف المحقي او من يجعل السكن لان لا مرادنا له هو بذي الحروف جار ومجرور متعلق بوصل لانه مصدر يعمل عمل فعلي. بذي الحروف ذي مضاف ذي اسم اشارة يشار بهذا مفردة مؤنثة القريبة ذي الحروف بدل عطلان او نعت الحروف مبطل خبر مبتدا وصل مبطل اعمالها مفعول به بمبطل لانه اسم فاعل كفعله اسم فاعل في العمل ان كان عن مضيه بمعزل وولي استفاما او حرف نداء او نفيا او جاصفة او مسندا. هذا هو يعني هنا اسم الفاعل يعمل عمل فعله بواحد من شتى الشروط ومن جملتها ان يكون مسندا. هنا لما كان خبرا صار مسندا فعمل عمل فعله فنصب اعمالها اعمال مضاف ها ضمير مفردة مؤنث في محل فعل مضاف على السكن. وقد بقى العمل واعتقاد قد تقليدية مبنية على السكن يبقى فعل ماضي مغفر مضارع مرفوع وعلامة ضمة مقدرة من انظر التعذر العمل فاعل مرفوع وعلامة رفض منظرة والجملة لا نائب الفاعل يبقى فعل ماضي مغير صيغة يبقى العمل نائب الفاعل مرفوع وجملة الفاعل والنائب في جملة مستنفة معطوفة فتبقى العمل. وخلاصة القول أن إلصاق أو إلحاق ما الكافة بهذه الأحرف الست يبطل عملها. قول الشاعر إذا اتصلت ما غير الموصولة هذا أيضا شرط أن تكون كافة واحترزنا بذلك عن الموصولة. فإذا كانت موصولة أو مصدرية ما يبطل عملها لأنها نفسها تكون معمولة لأنها إن نفسها تكون معمولة فإذا ما بطل عملها. فمثل إيه فمثل بمعنى إنما عندك حسن إنما عندك حسن إنما عندك حسن ما هذه موصولة وليست كافة. ولذلك في الكتابة في الإملاء تختلف ما الكافة تتصل بها إنما بخط واحد أنما بخط واحد ليتما خط واحد. وإذا كانت ما موصولة تفك عنها إنما عندك حسن إن لحالها ما لحالها لأنه اسم موصول لأنها اسم موصول وليست كافة. إذن ما هذه اسم إن إنما عندك إن الذي عندك حسن إنما عندك حسن أو تكون كذلك مصدرية نفس الشيء لا تكف لأنك تسوي المصدر يكون اسما لها مثل قولك إنما فعلت حسن إنما فعلت حسن كذلك نفكها إنما فعلت حسن إن تنصب لها ترفع خبر ما موصولة حرفية وليس موصولة اسميا ونقول فعلت فعل وفاعل صلتها وهي في تأويل مصدر اسمه إن. إن فعلك حسن تقديره، إن فعلك حسن. وتقدير السابق الذي كان موصولا اسميا، إن الذي فعلته حسن قدر الرجل الموصول. وأما هذه لا تحتاج إلى موصول، وإنما تؤول المصدر إن فعلك حسن. إذن قلنا ما شرطها ووصل ما أي الكافة، واحترزنا بذلك عن الموصولة والمصدرية. فالموصولة والمصدرية لا تكفان، وإنما هما يعني الموصولة نفسها تكون اسما لها، والمصدرية بتولي مصدري تكون اسما لها كذلك. فهذا هو معنى قوله إيش أن تكون إيه غير موصولة، بأن بإن وأخواتها كفتها عن العمل. معنى كفتها عن منعتها إلا ليت، وهذا وقد بطل عمله ظاهر كلام مصنف على سائر الحروف، لكن في الحقيقة أنه ليت هي التي سمعت بكثرة. فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال، فتقول إنما زيد قائم ولا يجوز نصب زيد، وكذلك أن وكأن ولكن ولعل، وتقول ليت ما زيد قائم، هذا قصتها زيد بالرب. وإن شئت نصبت زيدا فقلت ليت ما زيدا قائم. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ما إن اتصلت بهذه الأحرف كفت عن العمل وقد تعمل قليلا، هذا مذهب الجماعة. وهذا مذهب جماعات النحويين كالزجاجي ومن السراج، وحكى الأخفش والكسائي إنما زيدا قائم. والصحيح المذهب الأول وهو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليت. وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ، واحترزها بغير موصولة من الموصولة. يعني إذن قال وقد بقى العمل ظاهر عبارة المصنف الناظر رحمه الله يرى تأييد مذهب الزجاج والسراج الآخر. لماذا؟ لأنهم يرون إعمالها بقلة، لكن أمثلة صعبة. ولذلك نقول الذي سمع عن العرب بالأمثلة الكثيرة ليت، فليت روي في وجهان، ليت الحمام ليه، ليت الحمام ليه، فهذا يجوز الوجهان. وأما بقيتها فهو شاذ، ولو سمع فشاذ. هذا هو مذهب هؤلاء، ومصنف ظاهره أن يعمل معها. واحترزنا بغير موصولة من الموصولة، فإنها لا تكف عن العمل بل تعمل معها. والمراد بالموصولة التي بمعنى الذي، نحو إنما عندك حسن، أي إن الذي عندك حسن، والتي مقدرة بمصدرك ذلك، نحو إنما فعلت حسن، أي إن فعلك حسن. إذن هذه هذان المصدرية اسم إيه؟ المصدرية الاسمية الموصولة الاسمية والمصدرية والموصولة الحرفية كلاهما لا يكفان هذه الأعروف، وإنما يكون مع تأويله مصدرية. وكذلك نفس الموصولة اسما لها ولا تكفها. هذا خلاصة معنى البيت. قال أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب في وقت لنا، طيب، البحث عن المعطوفات. نحن تكلمنا عن إن وأخواتها وأحكام اسمها وأحكام خبرها وأحكام التي والمسائل التي تدخل في هذين النوعين في الاسم والخبر وكذا، هذه كلها انتهينا منها. ثم البحث عن المعطوفات، عن المعطوفات على اسم إن وأخواتها. فهذا هو البحث الجديد. ويقول الناظم رحمه الله تعالى وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، هذه التي استقبلت إيش اسمها وخبرها. ثم أتيت بعده بمعطوف تقول إن زيدا قائم وعمر وعمر وعمرا، هذا معناه. وجائز الرفع كمعطوفا على اسم إن، اسم إن منصوب والمعطوف عليه في وجهان. إن زيدا قائم وعمر، إن زيدا قائم وعمرا. أما وعمرا فلا تسأل عنه لأن معطوف على اسمها منصوب. وعمر ما وجهه؟ وعمر هذا معطوف على ماذا؟ على اسم إن قبل الدخول إيش إن عليها أو على محله أنه مبتدع أو قبل دخولها عليه، فهذا وجائز. ويحتمل أن يكون إيش ليس معطوفا على مفرد وإنما هو مبتدع يقدره الخبر، وهو كذلك. وعمر كذلك، فذلك هذا هو الخبر. وجائز الرفع معطوفا على منصوب إن من بين أخواتها، منصوب إن بعد أن تستكمل أي بعد إيش بعد أن تستكمل أي بعد أن تستكمل لي بذكر اسمها وخبرها. إن زيدا اسمها قائم خبرها وأتيت وعمر فيجوز لك وجعل الرفع والنصب. وهذا معنى قوله وهذا وجائز الرفع معطوفا على منصوب إن أي بالكسر. وأما المفتوحة وألحقت بإن وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت وكأن ولعل وكأن سيأتي حكمها. الآن نتكلم إيش على مقصورة فقط أن الأصل في الباب. فلذلك قال منصوب إن إذا جاء أراده معطوف بعد الكمال واحترز بقوله بعد أن تستكمله عما إذا وقع قبل الاستكمال فهذا النصب يكون النصب إن زيدا وعمرا قائمان. وروي بالرفع أيضا ولكنه صعب. على كل حال قدر له خبر إن زيدا وعمر كذلك قائم. إن زيدا وعمر إذا قال إن زيدا وعمر قائمان فهذا واضح. وأما إذا رفع تقول إن زيدا وعمر كذلك قائم الخبر الأول فهذا. وقرئ إن الله وملائكته يصلون على النبي فهذه يعني وجه قبل استكمالها. وهذا هو محترز قولي بعد أن تستكملها. يقول إن وجائز الرفع معطفا على منصوب إن بعد أن تستكملها. وأما قبل الاستكمال فلا. يقول أي إذا أتى وإعراب البيت وجائز الرفع والسنابية جائز خبر مقدم مرفوع رفعك مبتدا مؤخر مرفوع رفع مضاف الكافض المخاطب مع رجل المضاف من يعرفت معطوفا هذا مفعول به منصوب لرفع لأنه مصدر يعمل عمل فعل بفعله المصدر على حكة العمل مضافا أو مجردا أو مع عل إن كان نفي علم مع أنه ما يحول مع أنه هو ليس مصدر العمل. وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله يجوز هذا. يقول إيش معطوفا على منصوب إن رفعك معطوفا على منصوب على حرف جر المنصوب مجن بعلى منصوب إن مضاف إليه هذا في محل جر مبني عرفت. والجار مبني متعلق معطوفا بعد مصلحة ظرفية متعلق بجائز أو متعلق بخبر مبتدأ معطوف وذلك بعد أن تستكمل بعد مضاف أن مصدرية ناصبة مصدرية مبنية على السكن تستكمل في علم مضارع منصوب بأن وعلى أنصاب ظاهرة تستكمل والآلف لإطلاق الفم وامتداد الصوت واسم فاعلها ضمير فاعله ضمير مستتر يجب أن تدره هي. والجملة المفيد والفاعل صلة أن وصلتها في تأويل المصدر مجرور بالإضافة بإضافة بعد إليه أي بعد استكمالها هذا تقديره أي بعد استكمالها فهذا هو تقديره. يعني معناه الشرح يقول أي إذا أتي بعد اسم إن وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجعل أحدهما النصب عطفا على اسم إن نحو إن زيدا قائم وعمرا والثاني الرفع نحو إن زيدا قائم وعمر واختلف فيه. فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن لأنه فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ وهو يشعر به ظاهر كلام المصنف لأنه قال إيش وجائز الرفع معطوفا على منصوب إن ظاهر العبارة نقتبس منه أن هذا المعطوف يعطف على اسم إن بحسب محله هذا هو الذي نستفيد منه ظاهري. لماذا؟ لأن محله مرفوع بالابتداء قبل دخول علي هذا قول لبعض مشهور أنه معطوف أو مشهور وظاهر كانت وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبر معطوف والتقدير وعمر كذلك هو الصحيح هذا أولى من التكلف من ذلك. فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن أي قبل أن تأخذ خبرها تعين النصب عند جمهور النحويين وهذا محترز قوليش وجائز الرفع معطوفا على منصوب بعد أن تستكمله وقبل أن تستكمله لا ترفعه. إذا تقول إيش إن زيدا وعمرا قائمان تأتي بخبر مناسب لهما قائمان إن زيدا وعمرا قائمان هذا مذهب الجمهور فتقول إن زيدا وعمرا قائمان وإنك وزيدا ذاهبا إنك هذا ضمير وزيدا ذاهبا. وأجاز بعضهم الرفع لكن اختلفوا منهم من أجازه مطلقا ومنهم من أجازه إذا كان خفي الإعراب مثل مثال الثاني إنك وزيدا ذاهبان خفي نيش لأن اسم إنه هو الكاف والكاف إعرابه محلي وليس لفظيا. ففي مثل هذه الحالة إن زيدا النفى وزيد لعبان جائز عندهم وإلا فلا يجوز. ومنهم من أجاز مطلقا ومنهم منعه مطلقا وهو مذهب الجمهور وهو ظاهر مذهب المصنف رحمه الله تعالى. أجازه الكسائي والفراء فيما خفي في إعراب المعطوف علينا هو إنك وزيدا ذهبا فرارا من قبح اللفظ. استدل الكسائي بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى إلى آخر الكلام. إذن إيه؟ جاء والصابئون خلاله بين باسم ولي قبل أن تستكمله فاحتج بهذا. لكن الجمهور يرون إيش؟ والصابئون كذلك قدر الأولى. قال والنصارى من آمن. وقولي إن الله وملائكته يصلون على النبي برفع ملائكته. وقول الشاعر فمن يقو أمسى بالمدينة رحله فإني وطيار بهذا غريب. طيار اسم فرسي. ومن يقو أمسى بالمدينة رحله بيته أنا وفرسي وربان البلد وإني لقي وطيار بهذا غريب. هذا محل الشاهد إني اسمها وطيار معطف عليه فرفعه والخبر الغريب. فهذا يعني قالوا إذن هذا يجوز مثل هذا. لكن الشاهد هذا كل ليس معطوفا على اسم إن وإنما هو قدره الخبر. ولذلك قال الغريب ما قال غريبان. فإذن قدره إيش وقيار كذلك وملائكته كذلك والصابئون كذلك. وهذا هو مذهب الجمهور وهو الذي ارتضاه الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأرجوزة. هذا البيت مكمل لما قبله. هذا البيت مكمل لما قبله. كم بقي؟ خلاص يكفي. وألحقت بإن المسألة هي نفسها واحدة وهو أننا بحثنا عن ماذا؟ عن الاسم المعطوف بعد اسم إن. وذلك أنه إما أن يكون قبل استكمالها الخبر أو بعد استكمالها الخبر. فبين البيت بهذا بعد أن تستكمل منطقه أنه يعني جائز إذا كان بعد أن تستكمله. ومنطقه ومفهومه أنه إذا كان بعد أن قبل أن تستكمله لا يجوز رفعه. وهذا مذهب الجمهور كما قلنا وجوزه بعض النحاة. ثم هذا الكلام منصب على إن المكسورة. ثم بين لنا غيرها من أخواتها فقال انقسمهم قسمين. قسم الحق بها في نفس المسألة وقسم لا يلحق بها أصلا لا يجوز فيه إلا وجنوعي. قال وألحقت بإن لكن وأن المفتوحة. لكن زيدا قائم وعمرا. لكن زيدا قائم وعمر يجوز وجهه. وأن علمت أن زيدا فاضل وعمرا. أن زيدا فاضل وعمر يجوز وجهه. بإن لكن وأن من دون ليته ولعله وكان الثلاثة لا يلحقان بإن فلا يجوز إيش إلا وجه واحد. يقول إيش وألحقت الواتفة ألحقها في الماضي المغير الصامي على فترة التوت على مطلق الفاعل. بإن جاءوا تعلم ألحقت لكن هذا نائب الفاعل في محل رفع. وأن معطوف من دون ليت جار مجرور حال على كون كائن من دون ليت دون مضاف ليت مضاف إلى مجرور محكي. ولعل معطوف مجرور محكي وكأن معطوف مجرور محكي. وشرحه حكم أن المفتوحة ولكن في المعطوف في العطف على اسمها على اسمهما حكم إن المكسورة. فتقول علمت أن زيدا قائم وعمر برفع عمر ونصبه. فتقول علمت أن زيدا وعمرا قائمان هذا بالنصب فقط عند الجمهور وهو لأنها لم تستكمل. وكذلك تقول مع زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا بالنصب بنصب خالد ورفعه. ومع زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان بالنصب فقط ما في غير هذا. وأما ليت ولا عد وكأن فلا يجوز معه إلا نصر سواء تقدم المعطوف أو تأخر. فتقول ليت زيدا وعمرا قائمان وليت زيدا وقائم وليت زيدا قائم وعمرا بنصر عمر في المثالين ولا يجوز رفعه. وكذلك كأن ولا عد وأجاز الفراء الرفع فيه متقدما ومتأخرا مع الأحرف الثلاثة. لكن هذا قياسا ليس سماعا ولذلك نقول ما لم يسمع قياسه صعب. وعلى كل حال خلاصة القول بين لنا في البيت السابق وفي هذا البيت حكم المعطوفات على اسم الأحرف الستة فبين أن إن إذا استكملت يجوز الوجهان، وإذا لم تستكمل وجه واحد، وهو مذهب الجمهور وجوز بعض الوجهين. وكذلك أيضا ألحق بإن أن ولكن، فيجوز بعد الاستكمال الوجهان الرفع والنصب، ولا يجوز قبل الاستكمال إلا وجه واحد عند الجمهور. وكذلك أيضا قال بين لنا أن الثلاثة الأحرف من أخوات إن، وهي لعل ولكن وشتم وكأن وليت، هذه الثلاثة لا يجوز فيها إلا وجه واحد بعد الاستكمال قبل الاستكمال، إلا النصب لا يجوز إلا وجه واحد. هذا خلاصة ما في هذين البيتين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وننبهكم أن الأسبوع القادم إن شاء الله أسبوع مبارك إجازة، فأبدو فيه أوائجكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.